والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسطور، إن عذاب ربك لواقع. الله اتحد الصورة دي مع صورة الزاريات، ما هو أقسم هناك بأشياء، مش قال إيه والزاريات إيه؟ لا، فالحاملات فالزاريات فالمقسمات أمر، إنما توعدون وصادق وإن الدين له، تبقى دي جيدة تمام. والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسطور، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. ما دام الله يريد ما عبد يقدر إيه يدفعه. طيب إيه الطور بقى؟ أنت طبعا بتقول القرآن وقريت الطور دي 10 مرات في القرآن. وما كنت بجانب الطور إذ قضينا إلى موسى، مش كده قال إيه؟ آنس من جانب الإيه؟ من جانب الطور إيه نار؟ إيه كمان وطول سينين والتين والزيتون وطول إيه؟ سينين وهذا البلد إيه؟ الأمين الله. إذا في الطور دي ما هو الطور؟ قال لك الجبل الذي كلم الله موسى عنده. الله طبقها بالذاريات عشان بتجيب ميه ومش عارف كلها على حياه الايه الماده، فجاب لحياه الماده في الذاريات، وهنا ياتي لحياه القيم بقى. ليه؟ لان حياه الماده خسارها ان تسعدك في الدنيا، انما حياه القيم هتسعدك في الاخر، والدنيا مهما طالت هتنتهي، ولكن الاخرى لا ايه لا مفاد لها. يبقى ما يشيل يدي للماده حياه ويدلها غذاء ويدلها راحة وسعادة ويسيب القيم، فد في الزاريات الايه المادة ود هنا الايه القيم. ولذلك حين يقول الله سبحانه النبي للنبي استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، الله هو بيخاطبهم، ومدام بيخاطبهم ثم احياء احياء، قال لك لا هيحييكم الحياة دي، لأن حياتكم دي بعد ما يجي الموت يكفر، إنما الحياة الثانية دي لأن فيها موت لن تسيب النعيم ولا النعيم يسيبك، يبقى دي حياة ثانية خالص. ولذلك حياة المادة قالها في الزاريات، هنا بيجيب حياة القيم اللي هتوديه الحياة الإيه؟ وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا دعا الله سبحانه وتعالى عباده لما يحييهم، أي الحياة هي الحياة الثانية اللي ما يهددهاش موت، بدليل ان هنا المادة نفق فيها الروح، يجيب شوية تين وعملهم آدم ونفق فيهم الروح، وبرضو حياة القيام عملها روح. ازاي بقى؟ قال لك ثم اللي جايبها الروح نزل به الروح الامين، نزل به الروح الامين الله، وبعدين برضو ثم الكتاب روح الله، واللي بينزله روح، تبقى بس روح تانية بقى، روح هتديك حياة تانية خالص، حياة باقية لا يهددك فيها موت ولا يهددك فيها ايه ابعاد النعيم، ايه النعيم عنك. يبقى اذا الجاية دي جايبة على القيم بقى، والطور اللي نادى به ربنا موسى ايه موسى عليه، وكتاب مسطور. كتاب مسطور، مسطور يعني ايه؟ قال لك مش كتاب مناحش، ده فيه سطور كام معظمة قوي تجذب العين لما تشوفها، في رق منشور يعني الجلد اللي كانوا بيسموه على زمان والعظام والنقاط اللي مش عارف ايه، ومنشور مش مطلوب، لا يا اخوان منشوره قدامك اهو. ولذلك احنا نشوف احنا لما الواحد يروح يتاجر القماش عشان يشتري قماش ولا حاجه، يقول له اديني مثلا القماش وانزل، يقوم ينزل الثوب ويعمل كده شويه وبعدين يجيب الثوب يعمله براحته، بينشره قدامك يعني ايه؟ عشان يوريك يعني ان هو ما دلاش عليك لا فيه قطع ولا فيه لا فتله كده، يبقى منشور كده، يبقى الكتاب منشور عشان ما فيش فيه عيب، ما دام البضاعه تنفر كده وكل صاحبها يقول لك عيب ما فيهاش عيب. يبقى والطور كلم الله عليه موسى. طب وش معنى جاب الطور والكلام؟ أم قال لك لان الرسل كلموا بالوحي، وموسى كلم بايه؟ كلم بالكلام المباشر، وما دام كلم بالكلام المباشر يبقى له ايه؟ يبقى له منزله ثانيه. طب وش معنى يعني كده؟ أم قال لك لأن الجماعة بنو إسرائيل عندهم لبس في الخصوم، إذا كانوا يقولوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، فلو كان قال لهم ده الوحي جاي لغايب كده كانوا يقولوا يا شيخ ابعد عنا وسلم، فجاب لهم الإيه؟ الكلب. طيب والطور وكتاب مسطور، كتابه هو اللي هو التوراة فيها الألواح، ما هو مكتوب في الألواح، السلة واخذ الإيه؟ ألواح. طيب في رق منشور اول ما كتبوا على الجلد قبل ما يسترع الايه يعني يسترع الورق. طيب وبعدين في رق منشور والبيت المعمور اما دليل على ان فيه ناس استجابت الى مناهج الحق وراحت بيت ربنا وعمرته علشان الايه الطائفين والعاكفين والقائمين والركع السجود او البيت المعمور في الملائكة. يعني ما تتكموش انني يعني بتعذبكوا عشان تسيبوا بيوتي ده ان كان عندي كده ان فوق البيت المعمور يدخلوا كل يوم 70,000 ملك ما فيش واحد يدخل مرتين. شوف بقى من الشكل فان كان عندي بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بامره ايه يفعلون يعملون والبيت المعمور والسقف المرفوع. السقف اللي هو السماء مرفوع الى عمد وكله يبقى مرفوع كده وذلك ايه سبعا شدادا بنايه وشداد وقوه وبلا عمد. دي حاجه تلفت النظر ولا تلفت النظر؟ ده دلوقتي لما يعملوا حاجه واسعه شويه كده علشان يعملوا من غير عمدان يعملوا لها بقى شده من هنا وشده من هنا ولا يمسكوها من فوق زي الكبال المعلقه الملجة كلها تمتد طرفها كده سامة سامة سامة سامة وكلها بلا ايه بلا عمد مرئي. والبحر المسدور وقلنا ان مسدور معناه سدر البحر يعني ملأه ماء وفي سدره صيره نارا. ايه المتناقضات دي؟ اما قالك لان البحر الطويل ده المالح ده معمول عشان يحفظ الماء اولا لان عناصر الكون المخلوقة من يوم أن خلقها الله إلى أن تقوم الساعة لم تزد ولم تنقص. ليه؟ قال لك افرض أنك أنت استهلكت في حياتك 20 طن مية. المكين في نفسك للآن ده خرجوا مني. أولا خرجوا عرق وخرجوا بول وخرجوا براز وخرجوا بتاع الأنف وخرجوا صناف اذن ونص عينين وكل دي خرجوا. فاذا انت بس سائل 90% من وزنك ميه والباقي كله طلع راح فين؟ طلع اتبخر كده وطلع لسه ينعقد السحاب وبعدين يتعقد وبعدين ينزل لك ميه ثانيه. ويمكن الواحد شرب البول بتاعه كذا مره ولا بول غيره انما انت سلم يا سماء ماء طهورا ما تقولش ان هو رد طلع تبخر وطلع بقى مش عارف ايه ونزل ماء ايه كل ده يعمل دوره بس دوره بس. طيب البحر المالح ثلاث ارباع الارض ام قال لك الثلاث ارباع ده عشان يخدم الرد ازاي؟ لانه عايز ميه والميه دي هتشرب منها انت وتسقي مواشيك وانعامك وتسقي الزروع وتسقي بتاع حياتك كلها مبنيه عليها. طب لازم البحر يطلع كتير السماء لازم رقعة المياه تبقى ايه واسعة. ولذلك احنا ضربنا مثلا زمان قلنا هب انك سافرت وتركت كوب ماء مملوء ما شربتوش كده على الترابيزة ثم رجعت بعد شهر تلاقيه نقص قد ايه نقص سنتي يضرب على ما تبخر شوية. طب لو انت خدت الكوب ده هو نفسه وقفت في اوضه كده ورحت رش في الاوضه لكن يمشي قبل ما تمشي اذا كلما اتسعت رقعات المياه كلما كان البحر ايه كثير. فالماء ثلاث ارباع لبس عشان كده عشان يطلع من الايه البخار وينزل ماء عذب اللي ناخده واللي ينزل ثاني في الايه ينزل في البحر. فالكميه لا بتزيد ولا بتقل ولا بتنقص هي ايه هي. وبعدين تبقى مرارة وتتكرر وتروح وتروح. ولذلك لك ايه انما عفو عدونا الواقع لان الماء اللي انت جبته وشربته يجي لك تاني ويروح لغيرك وهي هي نعم. وبعدين في يوم في الاخرة البخر اللي كان بيجي بالحرارة في الارض يطلعه بخار تزداد الحرارة تحت يوم لما تزداد الحرارة تبخره بسرعة هات كدر تلف ولا حله وحط فيها ميه واعملها على نار هاديه. كنت بتفتح البخار طالع بايه بكلة بكلة أول نار البخار يطلع إيه وبعدين تنقص تنقص تنقص لحد ما توصل لإيه للحلة من تحت تعمل إيه تحرق الحلة وبعدين الحلة بيبقى حتة نار أكل البحر هيبقى في الآخرة كده يبقى كانت الدنيا كذا ويبقى في الآخرة إيه ولذلك وإذا البحار إيه سجرت يعني المية اللي كانت بتعمل في البحر دي بحكمة الإيجاد هتبقى إيه هتبقى نار لأن مش عايز نار كل حاجة تنتهي ولذلك أنت كنت بتستمر في الدنيا بإيه بالشمس وبالليل بالقمر وبالنجوم والهدي لكن في الآخرة قلنا الأسباب ممنوعة وأشرقت الأرض لا بنور الشمس ولا القمر ولكن بنور ربها ولا الأسباب فالذي أخذ في الدنيا الأسباب ولم تلهيه الأسباب عن المثبت يقول له لا أنت غربت الأسباب خلاص علمنا على الأسباب وخذ منها لعرفه والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع ودم عذاب ربك اللي يهدد مين اللي يهدد القادر طب ما دم هو القادر الاعلى هل تجع قوه ثانيه تقول له لا ما فيش قوه ثانيه تقول له لا اذا حيقع ولا ما يقعش ولذلك ليه وعد ربنا معنى مفعوله لان سبحانه وتعالى ليس له ند عشان يقول لا بلاش مش عامل هذا دي هقفل فيها ما حدش يقول هقفل فيها هو يمن حزما ما فيش معارضة إن عذاب ربك الإيه لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا يا سلام السماء السقف المحفوظ ده اللي من غير عمل اللي بيقول والسماء بنيناها بأيد وسبعا شدادا تمور تمور يعني زي ما انت تمسك عند قماش قد قديمة وتمسكها تعملها كده تقول ده القماش نار نار يعني ما عادش أجزاء من قماشك يروح ليك إيدك كده ما هي السمعة تبقى بالشكل اللي ما كانش فيها بطور ولا شكوك ولا بتاع مورة وبعدين تبقى كالنور والجبال اللي مش عارف ايه تبقى كالعيد وبعدين الله كل ده يروح لأن ما عادش نصر ما عادش نصر لأنها كانت أسباب حياة الدنيا والمقربون إلى الله يعيشون لا بالأسباب ولكن بإيه بالمسبب الأعلى وهو الله يوم تمور السماء مورة وتسير الجبال سيرة تسير يعني الجبال ده الجبال لو رواس زي الأوتاد تلتفت الألف عن بعضها وبعدين بقت ايه بقت ايه ذرات وبعدين بقت أبان ايه منصورة مرة انت العيه للايه زي الصوف المنطوف كده خلاص انت لأن ما عادش لها لازمة لأنهم هيبقوا مش أسباب احنا مش كده الأسباب الآخرة بتاعت المسبب يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين لهم الاسباب اللي انتم كنتوا فاهمين ان هي بتعصيكم ولا بتكرس من سببها راحت من ايدكم ولم يبقى الا المسبب الذي كفرتم به الاسباب اللي كنتم معتمدون عليها سبتكم منه وبعدين لم يبقى به فالذي ياخذ خير المسبب هو من آمن بالمسبب مع بقاء الأسباب كل ما يقف حاجة كده يفتكر منها عمل ايه ولذلك كل واحد يشوف نعمة انك يبتر بالسبب ولذلك بتلاحظ ان في بلاد كتير لما يعملوا الإحصائية بتاعت الزراعة زي ما تستمر مرة عملت إحصاء القمح عندهم قالوا في الأرض زرعت قمح كلها وحنصب رحلة لأمريكا حتى وبعدين بقى القمح طار وبقى كويس ومش عارف ولا لما جه السنبله جالها بتاع راحت مضيعاها واضطروا ياكلوا من بره لانهم اعتمدوا على الايه؟ اعتمدوا على الاسباب وتركوا مين؟ تركوا المسبب قارون ان قارون كان ايه؟ يقرا في السفر اوتيته على علم عندي انا اوتيت المال يعني انني ناصح وبدبر المال كويس طب ما دام اوتيته على علم عندك حافظ عليه بقى بعلم عندك تركه الله وايه وعنديته لما تركه عندي فخسفنا به وبداره الارض فين عنديتك يا سيد ما فيش عندي ولا اي حاجه انما هو بقاء من المسبب الاعلى يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. فويل يومئذ للمكذبين الذين كذبوا بالموجد وظنوا ان الحياة بالطبيعة. يقول لهم خلاص يا اخوان انتهت المسألة ولم يبقى الا مين؟ لم يبقى الا الموجد وانتهت الاسباب. فاللي كان بيعمل للاسباب بس يدور على نفسه بقى. فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. الخوض دائما يكون في المية. ولذلك يقول في غمرة يعني ماء يغمرهم. ليه في الخوض؟ قال لك الخوض ليه مشقة. ليه؟ لأنك أنت لما تضع رجلك أنت في الأرض اليابسة بتعرف إن رجلك دي راعها على كده. لما تلاقي حتة واطية بقى حت إيه؟ هتحاسب قصاص على واطية. إنما أنت في البحر ما تقدرش تقدم رجلك كده إلا إذا إيه؟ اتحسست هتنزل في هو ولا ما تنزلش في هو. فصاحب ولذلك لا يكون خوض إلا في الباطل. ما فيش خوض في الإيه؟ ذرهم في خوضهم يخوضون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. يبقى الخوض دائما لازم في الإيه؟ الباطل. لأنه يضع رجله فيما إيه لا يأمن فيه العطب. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. الله انت في فئة ثانية. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. يدع اليتيم يعني ايه؟ يقول اليتيم عشان ياخد منه حاجة تصون حياته يقول مش يسكت عنه ولا يدعش يدعه كده يتكفل. يبقى الدعوة هو الدفع بشدة وقسوة. فالجماعة اللي هيروحوا النهار مش يدخلوا بلطف كده زي ما يكون المجرم جه وهيدخل بقى القسم والعسكري يعملوا ايه؟ ادي معنى يدعوه يدفعه بشدة وقسوة دليل الإهانة له. وفي آخر يصحبون في النار على ايه؟ على وجوههم. فيه ملائكة تضعه كده وتدخله فيه ملائكة مستنيات ايه تسحبه على الايه؟ على النار. شوف الإهانة. ومرة تكون الإهانات أوقع في النفس من العذاب. الإهانة للكرامة. ولذلك يقول لك مرة في عذاب أليم مؤلم طيب وعذاب عظيم ولك العذاب مهين. العذاب مهين لمين؟ اللي عنده يعني عدة وكرامة وبعدين ينهان الإهانة دي وساعة يمكن لما ما تعمل فيه أي حاجة ما يتأثرش زي ما إيه زي ما تصير في شتمة ولا بكلمة ولا بتضييق ولا غيره. ويل للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون الى نار جهنم دعا. ادعي بقى المناسب لقوه الملائكه بقى هذه النار التي كنتم بها تكذبون. نتكلم على النار كنتم بها تكذبون. ومره يذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. المشركين يقول لك يا مره بها ومره بايه إيه هو كلام على كيفك كده ولا بتعمل؟ لا كلام الفاهم المؤدي بأدب فصاحة بأدب بلا عليه لأن الناس تسمعه. فالذي يكذب بالقيامة ويكذب بوجود النار غير اللي يؤمن بأن فيه عذاب بس هو مش هيدخله. أنت كنت مؤمن بأن فيه نار صحية لكن لن تمسنا النار إلا أيام معدودة أو لا أنا مش هدخلها ده أنا عمل كويس. يبقى ده يكذبه بالعذاب النار الذي كنتم به مش بالنار تكذبه. انما الثاني يكذب بالنار مش هتحصل ده بعثه ولا مش عارف ايه. يبقى لما اقول بها يعني بالنار به يعني بالعذاب بالعذاب. هذه النار التي كنتم بها ايه تكذبون. أفسحر هذا؟ أنتم تقولوا على كل حاجة سحر أم أنتم لا تبصرون؟ يعني حاجة من اثنين دي السحر. إن كان سحر يبقى تخيل ما تتألموش منه إنما أنتم بتتألموا منه يبقى مش سحر. طب أفلا تبصرون؟ أنتم بتبصروا ولا إيه ولا إيه قولوا لما أنتم كنتم تقولوا سحر. أفسحر هذا؟ أم أنتم لا تبصرون؟ اسلوها ذوقوا حرارتها وعذابها. تصبروا او لا تصبروا اول مره الصبر ما يديش اكر الصبر ما يديش اجر. اصبروا او لا تصبروا ما فيش معنى, ما فيش ما تصدقوه من الحكايه دي. ولذلك يقول لك رب ارجعوه لعلي اعمل صالحا ايه فيما افرط. يقول له برضه ولو رجعت ثاني هتعود الى ما كنت, ولو ردوا لعادوا لما نهوا ايه لما نهوا عنه. أتسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها تصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم سيار الأموال إنما تجزون ما كنتم تعملون. إحنا ما بنداش حاجة من عذرها. أنتم اللي أديتم الأصواع, أنتم اللي أديتم نفسكم من هذا الموقف. إن المتقين في جنات ونعيم. الله, من عظمة الأسلوب إنه يجيب القرائن, يجيب الحاجة اللي فات, يجيب مقابلة. لمن إن الأبرار في إيه؟ نعم. وإن التجار يجيب مقابل بقى عشان نقارب للإثنين. فهو إذا أبع على ذلك أصلوها تصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجون ما كنتم تعملون. وبعدين إن المتقين في جنات النعيم. مجيء هذه تفرح المؤمن لأن الإيمان نجاه من هذه الأشياء. ودي شيء يمتاكل لأنه شوف اللي كان على جده ومقابله رحمته. يبقى فيه هنا ذلة أشد من العذاب لمين؟ للكافر. وعزة أشد من العزة المؤمن, لأنه لما يشوف الإيمان عمل فيه إيه؟ من عمل فيه وداه إيه وخرجه من إيه؟ ولذلك لف من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يوم يجيبهم الاثنين وإيه متقابلين. بقى هناك يسلي أصلوها تصبروا أو لا تصبروا. ساعة المؤمن بيسمعها دي بقى يقول يا سلبان إيمان نجاني من الحكاية دي. بعد المؤمن سأل التالي أن يفعل المتقين في جنات النعيم. فالكفر أبعدني عن هذا النعيم. يبقى الاثنين عايزين. إن المتقين, وما معنى متقين؟ احنا قلنا المتقين تأذية مرتين, مرة اتقى الله ومرة اتقى النار. في المقابلة اتقى الله واتقى الايه النار, اتقوا النار واتقوا الله. الشيء الكاذب هم انك لان معنى التقوى ان تجعل بينك وبين ما يعصبك ويؤذيك وقايه. اعمل وقايه بينك وبين ما يؤذيك. فاذا انت اتقيت الله يبقى جعلت بينك وبين صفات الجلال اللي هي القهار والبطش وقايه. يبقى وقيت نفسك من متعلق صفات الجلال, وضعت نفسك من النار اللي هي جندي من جنود الجلال لله. يبقى إذا يتفق الاثنين ولا ما يتفقوش؟ يتفق الاثنين. إن المتقين في جنات. طيب في جنات وهم متقون ده جمع وجنات جمع, يبقى كل متقين له جنة. المتقين زي ما قلنا زمان للتلامذة مثلا أخرجوا أقلامكم أو أخرجوا كتبكم. الكلام ده جمع أخرجوا وكتبكم جمع, يعني كل واحد يخرج ايه كتاب. قلنا للجماعة اللي مثلا كانوا في حفلة اركبوا سياراتكم, يعني كل واحد يركب ايه سيارته. يعني مقابلة الجمع للجمع تحقيق القسمة احد. ولذلك لما قالوا في الجنة وكل واحد في الجنة تيجي في آية الرحمن قال لك ولمن خاف مقام ربه جنتان. من هيقابل بجنة واحدة ازاي؟ قال لك هو بيتكلم عن الانس ولا بيتكلم عن الانس والجن؟ من خاف مقام ربه من الانس له جنة ومن الجن له ايه جنتان. هو بيتكلم عن الانس. فنوع لكم ايها الايه ايها السقران, يعني الجن والايه والانس. ان المتقين في جنات. في بقت الجنة ظرف له, والمسلم او المتقي مظروف في الجنة. يبقى الجنة ظرف له بقى. شوف الجنة محيطة به ازاي. قال لك في نعيم. قال لك ما يظن يبقى الجنة ما ضروره هيبقى في نعيم. قال لك لا, مش يمكن في الجنة اللي مش في نعيم. طب ما في واحد مثلا عامل باشا وعامل جنينة جميلة وفيها كل الاشجار والازهار والمش عارف ايه في الالوان, وبعدين عنده واحد عمال بيقصف الازهار ولا بيزرع غلبان وصول. مش في النعيم, نعيم لصاحبه, انما هو ما فيش فيها حاجه. انما ده جنته ايه في نعيم. وايضا فاكهين. الله, هو يبقى في الجنه وفي نعيم ما نبقاش فاكهين؟ طب ما يبقى فاكهين. فاكهين يعني فرحين بالله. هذا ما يتفكه به. اللي بيتفكه ده الضروريات مستوفيه. وبيجيب عينه ايه يتفكى زي الفكهة يعني. نعم. طيب ايه يعني تفهيم؟ قال لك دي تجربة عرفناها احنا في مصر. كان الباشا اللي عنده بقى بستان فخم حوالين البيت وفيه كل الثمار وكل الازهار وكل الالوان وبيقعد في القهوة في الجنة بتاعته طيب والمعين بتاعه انما مش فاكر ليه؟ قام قال لك مش ايامها كانوا بيأمموا الاملاك وهو خايف لا ايه ما يأمموه خايف من لا ياخده منه يبقى هو عنا فينا في جنة وفي نعيم انما مش فاكر عادي ايه عادي فكر يا طرح هياخدوني ولا ما ياخدونيش هتفضل ولا ما تفضلش يبقى ربنا قال له مجموع له الاشياء دي في جنة وفي نعيم وايه سفر بما آتاهم ربهم بما آتاهم ربهم أي بالمسبب لا بالسبب ما فيش سبب ووقاهم ربهم عذاب الجحيم الله يعني الفكير قال لك يمكن يخرج بقى يمكن نطلع ثاني نروح النار قال لك لا يا فضل يدخل الجنة ما يروح النار ده يبقى برضه بيتمم عليه أنه يبقى إيه فاكر ما فيش حاجة تشغله ولا تقلقه ولا ترفع باله فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون شرب الهنيء ما هو الهنيء يعني تهنأ به وانت بتاكل كده تنبسط من زي انت ما تاكل حاجه تقول يا سلام ده لها شمسه مثلا متبله كويس مش عارف ايه وطعمها لذيذ انما انت بتاكلها كده هنيئه انما لما تاكلها وبعدين تسوق الزيتون تلاقيها عملت حموضه وعملت حراره وعملت تخمه وعملت مش عارف ايه ماء يبقى هنيء انما مش مريء هنيء ولا مش ايه مريء ولذلك الاهل يقول لك كلوه فكلوه هنيئا مريئا المريء يعني اللي يبقى مسلوق ما فيش فيه لا توابل ولا فيه حاجه شطه ولا بتاع يعني صحيح هو مش هنيء في الطعام انما يجري على الايه؟ يجري على الجسم طب هنا قالت لا ما هو مفيش كلام من دي في الجنه لا مفيش فيها حاجه من دي ليه؟ لان الانسان ما بياكلش عن جوع ما بيجوعش ده بياكل كده تفكه وما كانش ما كانش يعني المساله مش هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفه متكئين متكئ يعني ايه؟ مش قاعد عيني كده زي ما احنا قاعدين بقى واخد زي ما تقول علينا احنا قاعد مجعوص ولا قاعد مجعوص متكئ ده دليل على ان القعده ما فيش فيها ما ينغصها خلي مجلس كده فيه ناس مبسوطين ولا عندهم شيء ينغصهم يقعد يتكئ كده على مش عارف ايه وتلاقي واحد ثاني مثلا عنده شيء هموم من الهموم ظهره ما يجيش على المسند ما يعملش كده يبقى اللي يتكئ ده يكون ايه؟ يا فارغ البال ما ينغصه انما اللي مش متكئ يبقى ايه فيه ايه فيه ما اشغله متكئين على سرر سرر مصفوفة حتى الاسم دايما من السرور مصفوفة منظمة مستقيمة كده حاجة سهلة كده تنسيقها كويس اخراج ربنا لا وزيك احنا لما رحنا مش عارف فين حتة في مسائل فرنسيسكو شفنا فندق بقى فيه ايه الناس اللي ويانا كلهم اندهتوا بعض وبقى يستخلص تخيلوا وهو مجهولين كده اقول ايه شوف ده وده اقول شوف ده فانا بقول لهم يعني شفت انتم بسطتوا هنا قوي يعني في حاجه اكتر من كده يا شيخ قلت له هذا ما اعد البشر للبشر فكيف بما اعده الله لخلقه ايه تاكلوا اذا كنت انتم اتخذتوا كده بالعقل متكئين على سرر مصفوفه وزوجناهم بحور عين بس بكام حاله في جنه وبعدين كلوا واشربوا يبقى السكن الجنة وهات مقومات الايه يبقى كلوا واشربوا هنيئا وبعدين القعدة متكئين على سرر مصفوفة وبعدين ما بقيش بقى الا الايه المتعة الأخيرة اللي هي بتاعت ايه وزوجناهم بحور الايه بحور العين كلمة زوجة تقول زوجت فلانا فلانا يتعدى من غير ايه زوجت فلانا فلانك وزوجت فلانك فلانا لكن اذا كان الزواج لمصلحه واحده يقول زوجت فلانا بفلانه زوجته بايه هي زوجناهم بحور العين، فكأن مسألة الحور العين مش لذة لحور العين، ده لذة لمين؟ لذة لأصحابهم. وزوجناهم بحور الحوراء اللي بياض عينها شنفع وسود عينها، والعين يسر الملاحة في الايه؟ في الجمال. العين يسر الايه؟ في الملاحة. وبحور العين يعني عينهم ايه؟ عينهم واسعة بعنان البقر. وزوجناهم بحور العين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. والذين آمنوا أي بالله، يبقى العقيدة بتاعتهم سلمت بالإيمان بالله الواحد الأحد، يعني نعتقد أنه إله إيه؟ واحد، ما فيش وياه تاني، وأحد نفسه من الواحد أحد إيه؟ معناها واحد، لا دي لها معنى ودي لها معنى، واحد يعني ما فيش فيه فرد تاني وياه، أحد مش مركب من أجزاء، مش مركب من أجزاء، ولذلك كل هو الله إيه؟ أحد، يعني مش مركب من إيه؟ من أجزاء، لأنه لو ركب من أجزاء لكان كل جزء في حاجة إلى الجزء الآخر ليكتمل، يبقى في احتياج في ذات الله، لا واحد ايه احد، ما دام امنوا بالله يبقى فيه بقى بعدين دي بس كده، قال لك فيه منهج بقى، ربنا قال له افعل كذا ولا تفعل كذا، يبقى فيه طاعه، يبقى الايمان الذين امنوا ايه وعملوا. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا ايه وعملوا، يبقى فيه ايمان وفيه ايه عمل. عمل اطاعه من امنت به في امره ونواهيه، امر يفعل نهي يفرق، يبقى ده العمل. طيب الرجل آمن وعمل عملا صالحا، واللي من ذريته آمن برضه زيه، لكن العمل بتاعه دون عمل أبيه، يقول ربنا يقول له كرامة لك يا أب، لأنك أنت برضه قلبك يحن لابنك، هجيب ابنك وياك ما دام شرط الإيمان موجود فيه، وحتنزل عن العمل الصالح الكثير، هو عمل وقليل انت عملك كثير، ألحق بك ابنك، ولكن مش هاخد العمل اللي انت عملته واقسمه على اثنين، اخلي لك عملك لوحده ما اشكوش منه حاجه، بس انا ادي الابن لمرحله الالحاق ده فرض من عندي، عشان ايه؟ زياده تنعيم لك بايه؟ بولدك. والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. طب ماذا ده آمن وده آمن؟ معنى الإلحاق أن تلحق ناقصا في أمر بكامل فيه. طب ماذا آمن وده آمن؟ أم قال لك بس هنا الآية الثانية فيه تقول إيه؟ ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، ما أنقصناش عملهم. يبقى الاولاني امن وعمل، والثاني امن ونقص في العمل. وما انقصناهم، وما ألفناهم يعني انقصناهم من عملهم من شيء. الله اكل الاب مما يؤمن ويعمل عمل صالح وذريته تؤمن بس ومش بالعمل الصالح زيه، يلحق الابناء بالايه؟ بالاباء. طب على اساس ان ياخذ المتوسط يعني؟ لا، الاب ياخذ ايه؟ عمله كاملا، بس ده من ايه؟ من فضل الله، وكل بفضل الله وبرحمته خير له مما ايه؟ مما يجمعون. وما يبقى اذا طب الذريه قسمين، ذريته قبل التكليف وذريته بعد التكليف. الاب مثلا امن وعمل صالح وله ذريه، الذريه بتاعته قبل ان تكلف. طب ما قبل ان تكلف هو هتروح يا ابو عبد التكليف ما فيش حاجه. قام قال لك يبقى الكلام عن الذريه بعد الايه؟ بعد التكليف اللي مطلوب منها عمل، انما قبل التكليف ما كانش مطلوب ايه؟ ما كانش مطلوب منها عمل. طب وذريتهم يعني ايه؟ قال لك الذريه تطلق على الاب وعلى الابن، لان الذريه هي التسلسل النسب. والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان ألحقنا بهم ذريتهم، وما أنقصناهم يعني ما أنقصناهم من عملهم من شيء. كلمة من شيء أي شيء يعني من بداية ما يقال له شيء. وكل امرئ بما كسب رهين. كل امرئ بما كسب رهين. رهين يعني ايه؟ رهين دي فعيل. وفعيل تأتي مرة بمعنى مفعول بيقول فلان قتيل يعني ايه؟ مقتول. طب والله رحيم بمعنى ايه؟ راحم ولا مرحوم؟ الله. يبقى فعيل تأتي مرة بمعنى ايه؟ فاعل ومرة بمعنى رهين. اللي هنا ليه هتاخدها بمعنى مفعول ولا بمعنى فاعل؟ رهين تاخدها بمعنى مرهون. يبقى كل واحد ما هو الرهن اولا؟ الرهن ان واحد ياخد دين من واحد ولا عندوش ضمان الا انه يرهن له البيت، يرهن له الدكان، يرهن له اي حاجه عقار. يبقى البيت ده بقى انتقل من مين؟ من صاحبه الى ايه؟ الى من اخذ منه المال. يبقى اذا فيه مال مرهون لمين؟ عشان محجوز لمين؟ لصاحب المال. طيب وراهن يعني ايه؟ يبقى مال مرهون لما يجي يسكه يدفع الرهن. يبقى كل واحد محبوس على عمله. ان ادى الخير يفك رهنه، ان ادى الخير يفك رهنه. طيب وكله طب على انها بمعنى فاعل، رهين بمعنى فاعل. أم قال لك كل واحد رهين بعمله يعني دائم معه، ما دام عمل خير يبقى يفضل الايه؟ الخير. يبقى اذا تصح ان تكون بمعنى مفعول وتصح ان تكون بمعنى ايه؟ بمعنى فاعل. وامددناهم بفاكهه ولحم مما يشتهون. امددناهم يعني زودنا عن كله واشربوا هنيئا. وامددناهم بفاكهه وايه؟ ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا. الكأس هو الوعاء أو الإناء، الكوباية بس يكون فيها شرابها الخمر مثلا، لا تطلق عليها كأس وهي فارغة، يبقى كوب بس. وبعدين فيه أباريق وأكواب. أباريق يبقى له إيد وبسبوس، الكوب يبقى له بسبوس بس ملوش إيه؟ ملوش إيد. الكأس يبقى زي الكوباية يعني بس يكون فيها إيه؟ يتنازعون فيها كأسا. الله ده هم في الجنة يتنازعوا. أم قال لك ده تنازع موادعة أو تنازع مداعبة، زي ما تكون قاعدين كده في حاجة في الصحافة كده الإخوان، وده بيأكل زي ده يكون خطيفة في عملية إيه؟ عملية ما فيهاش تنازع، دي إيه؟ تبلل مع بعضهم. ولذلك لما يكون ناس أحباب بيحبوا بعض قوي وبعدين يقعدوا يتكلموا مش عارف ويمسكوا في هدوم بعض ويقطعوا في هدوم بعض ويخربشوا بعض وينزل دم قالوا يضحكوا يضحكوا يا بعض. يبقى فيه فرق بين المداعبة اللي تحصل بين الناس، والمداعبة دي ما تجيش إلا بين الأحباب. ما فيش واحد يعادي واحد كده من غير يعني يداعب واحد ملوش وياه إيه؟ ملوش وياه. ليه؟ لأن المداعبة تأتي بأن الإساءة إن حصلت منه فلا تفسر سوء لأنه محب ودون. يعني يمسك مثلا جلبته إنه إيه؟ تروح مزعله، مش لدت كراهية، مش لدت إيه؟ مش لدت، ده دليل على إن فيه إيه؟ فيه ود يحرس المداعبة، وما تتصورهاش إن معمولة إيه؟ إنها تسوى علي ولا أي حاجة. طب اسمان قال يتنازعون فيها كأسا؟ أم قال لك ما هي طبيعة شراب الخمر لما يقعدوا في الندوة بتاعتهم يشربوا الخمر يعملوا ايه؟ يتنازعون الكأس، من ده ياخد الكأس ده ويخبطوا لبعض كده. وبعدين كمان يتنازعون الكأس قد ايه؟ يشوفوا مين اللي بيشرب اكتر. كل ما واحد يشرب اكتر من التاني ده يبقى واد ايه؟ واد يعني واد. انما اقول لك ده واد خير يعني، ده من اول شفطه اترمى في الارض. انما دوكا بقى يشرب كم واحد كده ويقف يا سلام. يتنازعون فيها كأسا، كأسا لا لغو فيها. اللغو هو العمل اللي ملوش فايده، والعمل ساكت يعني بقى مثلا يقول له يا دي ابو دين ليه جسين انت عملت ايه امبارح يا مش عارف ايه يا دي اللي من عندنا الصادر انما وفيها تقسيم برضه يهزر الكلام اللي هو يقول كده وفيها كلام يبقى اسم يقول له انت عملت ايه امبارح يا بنت شفت مش عارف ايه يبقى يجيب كلام فيه اسم وكلام فيه ايه مفيش اسم فله ساقطه الكلام الذي لا ايه لا اسم فيه والاسم هو ما يتعرض لشيء ايه فيه تحريم. طب قالك ما ليه دي ميزة خمر الآخرة ليه؟ لأن خمر الآخرة هتمتاز عن خمر الدنيا. خمر الدنيا ساعة ما يشربها يعمل تعمل فيه ايه تخمر عقله بقى يهبل بقى يبقى الخمر بتاع البارح دي كانت ايه ده انا مشيت من بابي يعني ما عرفش واصل من رجلي انا مش عارف وقعت الألبان يعني وقت الخمر الصح الأول لكن هناك مفاهش لا تحتر العقول ولا هم ينزفون لا خمر الدنيا ساعة ما يشرب يمكن يتقايأ وينزل اللي بطله الله لا غول فيها ولا هم ايه ينزفون يبقى اذا مبرأة من عيوب خمر الدنيا والله سبحانه وتعالى حينما يعطينا شيئا كان مثله في الدنيا محرم يقول لك لا منلوع منه ما يجعله محرما لان احنا حرمناها في الدنيا لا بترفان العقل العقل به بدائل اختياره ويفسده ويهبل ويعمل لما يقول لك بس لما اشغل خلاص ما فيهاش ايه ما فيهاش غول ولذلك ايه مثل الجنات التي وعد الايه المتقون فيها انهار من ماء غير آسر انهار من ماء غير آسر لأن كبر الماء في دنياه ايه ان يتغير طعمه ورائحته كده معقم يعني الماء غير آسر منجوع منه دي طيب وانهار من خمر لذة للشاربين وخمر الدنيا لا لذة فيها لان فيه فرق بين ان يشرب كأس خمر لو شفتهم كده في السينة وهو بيشربوا الخمر كده يملؤ بقه ذلك على طول مش عايزها تمر بمناطق الذوق لانها طعمها وحش فبياخدهاش لذه بياخدها بس عشان يغيب عقله شويه ليه بيغيب عقله قال علشان يبقى عنده هموم وعشان يسيب الهموم ويسيب ايه الحزن الله مش عايزني انا افر من الاحزان الله عايز نعايش الاحزان عشان نعرف اسبابها ايه ونقدر نحلها بجمع عقلنا مش نفر من الاحزان اللي انا نستور ايه فبقول لي بنحاول من خمر لذه للشاربين في فرق بين ان الراجل يقعد يشرب كاس مانجا ولا كاس لمونات كده ولا يعمل فيها ايه يمصمص فيها كده انما الخمر يعملها ايه يدلقها دلق كده في ايه انهار من خمر لذه اللي هي الكاس وانهار من عسل من عسل مصفى من العسل من هنا مصفى لان العسل كان بيجي من الجبال يبقى فيه شويه رمل وشويه مش عارف ويجي من الشجر يبقى فيه شويه ورق وشويه الله انما ده عسل ايه مصفى الله هناك زي ما قلت هناك سدر مخضوض السدر اللي هو النرق آفة السدر اللي هو النرق ده انه يبقى في الشروق ان يروحوا يجمعوه وجهم في الجنة اما قال لك فيه سدر برضه في الجنة بس سدر مخضوض يعني منزوع شوكه يبقى لما يكون في حاجة لها لذة في الدنيا يجيبها لنا في الآخر بس منزوع منها العطب بتاعها فالخمر انت تقول ما تغتالش ليه بتنزل ما تنزلش ليه العسل يبقى مش مصطفى الماء يبقى آسف لا من لبن لم يتغير طعمه لما كانوا يجيبوا مثلا المواشي تيجي تروح تشرح ترعى وبعدين بعد خمس ايام تيجي يحلبوها لما يحلبوها يحط اللبن بتاعها في اواني وبعدين الابل تمشي على المرأة ياكلوا منها كل يوم يوم ينضم لبن ايه يجنخ يعني يمكن وانهار من لبن الايه لم يتغير ايه لم يتغير طعمه يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها لا لغو كلام ساقط بينما لا يوصلش الى الاسم يعني ولا تأسيم كلام يصل الى الاسم ويطوف عليهم غلمان لهم غلمان لهم مخصصين لهم في نمل الملكية وفي نمل الاختصاص يقول لك المال لزيد يبقى من اللي يملكه زيد اللجام للفرس الفرس ما بيملكش انما يملكه صاحبه يبقى اسمه الاختصاص فاللام تأتي مرة للملك وتأتي مرة للايه؟ للاختصاص. يطوف عليهم غلمان لهم. لهم ثم قال لك لا، لأن قد يطوف الساقي على الجمل مش لهم، هو عشان ياخد أجرته عشان ياخد ايه؟ يبقى بيعمل الخدمة عشان ايه؟ انما ده ما بيعملش الخدمة عشان ياخد عائلة بيه، ده له يعني لمصلحتكم مش جاي عشان نفعه. يطوفوا لأنه معد لهذا. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. اللؤلؤ ده مشهور في الصفاء والبياض وصفاء، فما بالك إذا كان مكنونا في صدفه؟ لأنه لما يخرج بره بتيجي عليه الأغيار، الهواء يجيب عليه أكريب أوي، والإيد تجيب عليه مثلا مشاعر، فيبقى شكله يتغير. إنما لؤلؤ إيه؟ مكنون. يطوف عليهم ويطوف عليهم غلمان لهم. وهناك بقى غلمان مخلدون في آية ثانية، غلمان يعني ما يكبروش في السن وبعدين يخمشار زي ما بيقولوا، لا يفضلوا برضو ايه على كده، فضلوا غلمان طول عمرهم. نعم، غلمان مخلدون، مخلدون في الولدان يعني ما يكبروش.